تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم الفاتحة